بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنة إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه التحرير. قال باب العارية. قال هي مضمونة بقيمة يوم التلف إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن فلا ضمان، بناء على أنه ضمان دين في رقبة المعارف يشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته والمرهن عنده لا. طيب العارية من الاعتوار وهي الأخذ والرد، وإن كان بعضهم قال العارية من العار لكن هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعار كما هو معروف. وقال هي مضمونة، نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، لكن الفقهاء قالوا مضمونة إذا تلفت في غير المأذون فيه، أما إذا أخذ استعار الإنسان سيارة أو دلو أو شيء فتلف في المأذون فيه فلا ضمان. هي مضمونة بقيمة يوم التلف لأنها ليست خاصة حتى نقول أنها بأقصى القيم إلا ما استعاره ليرهنه. هذه مر معكم في الرهن أو سيأتي أنني إذا رهنت إذا استعرت شيء من الأخ أحمد غالب، أنا لدي علي دين للمشرف، قال عندك دين كذا مبلغ كذا وأريد رهنا فلا أجد الرهن مثلا، فاستعرت من الأخ أحمد غالب لابتوب مثلا أو مسجلة أو قلم أو كتاب أو أي شيء ليرهنه، فمعروف أن الرهن لا يضمن إذا تلف عند مرتهنه عند المرتهن بغير تقصير ولا تعدي، فهو أمانة بيده. فكذلك يقول هنا العارية مضمونة إلا إذا أخذها لتستعارها ليرهنها. فيجوز أن يستعير الإنسان، يجوز أن يستعير من الأخ أحمد غالب الكتاب أو اللابتوب أو التليفون ليرهنه مثلا، لكن حين أخذه قال فرهنه فتلف عند المرتهن فلا ضمان، بناء على أنه ضمان يد. قال هي مضمونة بقيمته إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن، إذا تلف هذا المستعار فلا ضمان، بناء على أنه ضمان يد، لا ضمان دين في رقبة المعار. أيوة، فيشترط يعني إذا أخذته من أحمد غالب ذكر جنس الدين، فأقول له عندي 10,000 ريال سعودي أو إماراتي أو مصري أو يمني، أيوة، وقدره 10,000 ذهب أو فضة وقدرها وصفتها والمرهون عنده من هو صار هنا عند المشرف مثلا، وحينئذ ولا يضمن ما تلف باستعمال. أيوة، ولا يضمن ما تلف باستعمال. إذا أخذت استعرت السيارة لأخذها للذهاب إلى مكة مثلا ثم ذهبت بها إلى الرياض أو إلى جدة فإنني أضمنها حينئذ إذا تلفت، أما إذا أخذتها وذهبت بها إلى مكة وكان بجميع الشروط المستوفاة ثم تلفت فلا ضمان، ولا يضمن ما تلف باستعمال المستعير للانتفاع. قال وللمستعير الانتفاع بحسب الإذن. أيوة، أذن لي بالغرس فلا أزرع، أو لا أذن لي بالغراس فلا أبني، أذن لي في البناء فلا أغرس، إلا أنه إذا أذن لي بالغراس فيكون من باب أولى الزرع لأنه أقل منه. أيوة، أو أذن لي بالذهاب إلى مكة فلا أذهب بها إلى الرياض، وهي جائزة من الطرفين. نعم، الوديعة جائزة من الطرفين، يجوز أن أرجع فيها في أي وقت شئت. أيوة، هو الصوت مرفوع إلى الأخير يا أخي، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أول موجود المتن على الشاشة، فكنت أرى أسئلتكم سريعة. الآن أنا أنظر من الكتاب والمخ نفسه في الكتاب ضعيف جدا فلا يرى إلا بالنظارة، ولكن أهون من شاشة الكمبيوتر لأنها تؤثر على العين، فاعذرني إذا لم أرى ماذا تقتل، اعذرني يا أخي. لكن قال هي جائزة من الطرفين، وقد مر معكم أن بعض العقود جائزة من الطرفين وبعضها لازم من الطرفين وبعضها جائزة من وجه ولازم من وجه، فقد قلنا لكم لا عندك مشكلة نوقف الحساب بعد الدرس هذا، لأنه حتى الآن حتى طلاب الحرم قد أخذوا أيضا إجازة، لأنه إجازة معهم الآن تقريبا 10 أيام، يعني إجازة في نصف الترم الثاني إجازة 10 أيام، قد مسافر جميعا يعني، لكن نكمل الدرس. من حضر سيستفيد، ومن لم يحضر فإن الدرس لا شك أن الدروس ترفع الأول بالأول وليستفيد منها الجميع، لكن فقط يعني يظهروا الرابط حتى ننشره فقط. نعم طيب، قال هي جائزة من الطرفين. نعم بينت لكم أن هناك عقود لازمة من الطرفين كالبيع والطلاق والنكاح، وجائزة من الطرفين كالعارية والوكالة والشركة وغيرها، ولازمة من وجه وجائزة من وجه كالرهن والإمام العظمى وغيرها. قال هذه جائزة من الطرفين إلا إذا عار لدفن، إذا ليس له، إذا عار بقعة ليدفن فيها فليس له أن يرجع لحق الميت حتى يندرس بعد 17 أو 20 سنة بحسب العرف والمعارف، تعرف عليه متى تندرس الأبدان في الأرض، فتختلف باختلاف الأماكن، ففي بعض البلدان إلى 17 سنة مثلا، لكن في مكة والمدينة تندرس بسرعة، قالوا بعضهم قال ب6 أشهر وبعضهم قال ب40 يوما في مكة تنتهي تندرس، لأنه لكثرة المقبورين فيها ولشدة الحرارة والله أعلم، أو لأن الأرض تأثيرهم سريع، فلا يرجع حتى يندرس أثره، أو استعار مكانا لسكرة معتدة فهذا ليس له أن يرجع، فليس له الرد حتى تنتهي العدة، وبالله التوفيق. باب الوديعة، يضمن الوديع ما تعدى فيه، أنا إذا كنت مسافر مثلا فإن السفر قد يؤدي إلى الموت، قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، فتوضع دائما الودائع عند أمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خير من وضع عنده هذه الأمانات، فكان رغم عداء الكفار له إلا أنهم يستودعون أو يضعون أماناتهم وأموالهم عنده، فكان الودائع عنده كلها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعد ذلك إلى مكة إلى المدينة استخلف علي في أو استناب علي أو وكل علي في الرد للودائع، ولا بد أن يكون أمين، ولا يضمن صاحبها إذا لم يقصر، إذا تلفت فلا يضمن صاحبها إذا لم يقصر، أما إذا قصر أو تعدى فإنه يضمن، ومندوب للإنسان يأخذ هذه الوديعة إذا كان له ظهر، وكان قد كان هناك حرب مثلا أو كان هناك خوف أو شيء، فإنه يندب أيضا أخذها حتى يتم حفظ أموال المسلمين. قال يضمن، لكنه المؤلف هنا يعنون بداية الكلمة يقول يضمن الوديعة، هذا مخيف، يجعل الإنسان لا يأخذ الوديعة، وإنما هو يضمن إذا تعدى، يضمن إذا تعدى أو قصر فيها لا غير، أما أنها إذا تلفت عنده أو غصبت أو أخذت بغير تقصير منه ولا تعدي فإنه لا يضمن، وأما إذا قلنا يضمن فإنه لا أحد بعد ذلك يقبل الوديعة. قال يضمن الوديعة ما تعدى فيه منها إلا أن يأخذ درهما مثلا من كيس ثم يرد إليه مثله، فيضمن الجميع إذا لم يتميز، ويضمن بإيداع غيره. أيوة، أنا حين أضع عندك مبلغ 10,000 ريال سعودي مثلا فإنك تحطها في الخزنة منفردة، لا يجوز لك أن تخلطها مع مالك، فإذا خلطتها مع مالك فإنك تضمن إذا تلفت لأنك أتلفتها حينئذ، حتى لو أخذت درهم منها يقول فإنك حينئذ أتلفتها ولم تميزها، فتضمن، فيضمن الجميع إذا لم يتميز، ويضمن بإيداع غيره. أنا وضعتها عندك، أنا أضمنك أنت، فلا يجوز لك أن تضعها عند زيد أو عمرو، لا يجوز لك أن تضعها عند أبي أواب، ولا عند المشرف، ولا عند المشرف الثاني ولا غيره، وإنما وضعتها عندك يا أحمد غالب، فلا يجوز لك أن تضعها عند إلا إن أذنت لك، أو كان أحمد غالب قاض أو والي، وكنت أنت مسافر تريد السفر، فحينئذ لابد أن تردها إلى المودع أو وكيله، أو تردها بعد ذلك إلى القاضي أو هكذا. نعم، قال ويضمن بإيداع غيره بلا إذن ولا عذر له، أما إذا كان بإذن فلا مانع، وإذا كان بعذر كسفر وغيره فلا مانع، وبوضعها في غير حرز مثلها، أنا وضعت أعطيتك جوهرا من الذهب فوضعتها في المجلس في الديوان في الغرفة في كذا، فدخل أحدهم فأخذها، فأنت مقصر تضمن، بل قد تكون متعدي، لا يجوز لك إذا لبست الثوب أو أتلفته فتعد فتضمن، أما إذا وضعتها في حرزها فالحيوانات توضع في الاستبل مثلا الحيوانات توضع في الاسطبل، والسيارة يغلق الأبواب عليها وتؤمن، والجوهرة تؤخذ في الخزنة، والأموال توضع مثلا عند الراجحي أو في المصرف، هذا لا مانع، ووضعها في غير حرز مثلها، وبنقلها إلى دون حرز مثلها. أنا قلت لك ضعها في هذه الغرفة، فوضعتها في غرفة أقل منها، أو قلت لك ضعها في جيبك فوضعتها في كمك، فإنك حينئذ تضمن. وفي الكتب المطورة إن شاء الله في كتاب البيان التنبيه، ولعلنا نصل إليه قريبا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب، فيه تفصيل ممل لهذه المسائل. وبترك متلفاتها، جاءت سيارة تدهمها، أو جاءت بهيمة تأكل بقرة أو غنمة فتأكل هذه الزرع أو تأكل هذه العلف مثلا، فهذه أيضا أنت تكون مقصر. وبالعدول عن الحفظ المأمور به، قلت لك ضعها تحت رأسك أو جلس عليها فجلست بجوارها، أو قلت لك لا تجلس عليها فجلست عليها، مع تلفها بذلك وبالانتفاع بها، لا يجوز لك أن تنتفع بها، فإذا انتفعت بها فإنك تضمن، إلا إذا كانت الثياب قالوا من صوف وكان لابد من لبسها حتى لا تتأثر أو حتى لا تستأكل أو حتى لا تؤكل بالدود وغيرها، فإن في هذه الحالة بعض الثياب قالوا لابد من لبسها ولو مرة في السنة حتى لا تتعرض للانقراض. باب الانقراض يختص بالدراهم والدنانير. الانقراض يعني الشراكة في رأس المال، مضاربة. انقراض أهل الحجاز سموه قراض، وأهل العراق سموه مضاربة، وهو أن يكون عندي أموال وأنت ليس لك مال وإنما عامل، لكن تحسن بعض الأعمال، تحسن التجارة، فأنا أقطع لك أو أقرض لك من مالي مبلغ مليون أو 2 مليون أو 3 مليون على ما أرى، ثم أعطيك إياه فأذن لك بالاتجار أو بالتجارة في هذه الحالة، فأعطيك التصرف المطلق، ولا يجوز لي أن أحجر عليك وأقول لا تبيع إلا كذا ولا تبيع إلا من فلان. ففي هذه الحالة يكون رأس المال لي. أي في الفلوس يقول الآن لا يكون إلا في الدراهم والدنانير، مقصود به الفلوس الآن، وإن كان الفلوس هذه تعتبر من الفلس عند القدامى، عند الفقهاء القدامى زمان كان هذه الفلوس تعتبر من الفلس، لا يجري فيها الربا ولا يكون فيها زكاة، وليست مال، لأن ولي الأمر إذا أراد أن يبطلها يبطلها بأمر، إذا أصدر أمر بإبطالها فإنها أوراق. وأما الذهب والفضة فإنه لا يستطيع ولي الأمر أن يبطلها، لأن المال في جوهرها ولا يستطيع أحد أن يبطلها، ولذلك يعتبره مالا. أما هذه عبارة عن صفوف وعبارة عن أوراق، لكن العلماء يكاد يكون مجمعون هذه الأيام على أن هذه الفلوس تقوم مقام الدراهم والدنانير، وقاسوها بالدرهم والدراهم والدنانير قياسا على بناء على أنه يجوز القياس في أصول العبادات إذا عرفت العلة. قال يختص بالدراهم والدنانير، ها هو ذا يقول بالنقد يعني بالدراهم والدنانير، أما إذا كانت على من غير الأرض فيقول لا. وإن كان هذه الأيام كل القراض وكل المضاربة، هذه الأيام كل القراض وكل المضاربة هي بالسلع وبالقطع وبعروض التجارة، وهذه قراض فاسد، لكن في الأخير القراض الفاسد كما سيأتي معكم لقاعدة في المعاملات أنه فاسد العقود كصحيحها في الضمان، فبعد ذلك يقدر له هذا العامل أجرة النفل إذا ترافعوا إلى القاضي. قال يختص بالدراهم والدنانير والربح مشترك بحسب الشرط، فنتفق على أنت يا أخ أحمد غالب على أنك تستغل معي وأعطيت مبلغ من المال، أعطيت مليون أو 2 مليون أو 10 مليون، ثم بعد ذلك هذا رأس المال لي وبيني وبينك الربح، فقد نتفق على النصف وقد نتفق على الربع وقد نتفق على شيء ما، فإن شرطاه كله لأحدهما هذا يعني قد أقول الربح كله لك، الفقهاء يقول هذا فاسد، لكن قد يوجد متبرع شخص عنده أموال والله الحمد مثلا مبلغ من المال، فأقول له فيقول هذا يا أحمد غالب لك 10,000 ريال سعودي فتاجر ورأس والربح كله لك، قالوا هذا فاسد، لكن فيه ما فيه. ولا يجوز تقييده بمدة، لا يجوز تقييده بمدة لأنه أولا عقد جائز من الطرفين، فيجوز الفصل في أي وقت وليس ملزم لأحد، وإنه إذا لم يربح الأخ أحمد غالب في هذا الشهر فقد يربح في الشهر الآخر، فلا يجوز لي أن أحتكر عليه، بخلاف المساقاة كما مر معنا فإنها عقد لازم فلا بد من تعيينها لابد أن يكون بمدة معينة، ولا يجوز تقييده بمدة ويمنعه التصرف، لا يجوز أن يمنعه التصرف إلا من زيد أو عمرو. نعم أو لكن ممكن أنا أقول للأخ أحمد غالب اتجر في كل شيء، لكن لا تتجر بالموز مثلا، لأن لي خبرة أن الموز خاصة منه اليمني مثلا يؤخذ ثم بعد أسبوع ينتهي. هنا يأتينا الآن موز يمني ممتاز، لا شك أن الموز اليمني أفضل من الموز المصري والعراقي والإماراتي وغيره، لا شك هذا، لا أعتقد أن هناك أحد يجادلني في هذه المسألة أنه أفضل من أي نوع، لكن فقط ينتهي بسرعة، وذلك لكثرة الكربون الذي يضعه فيه التجار. قال والربح مشترك بحسب الشرط، فإن شرطه كله لأحدهما فقراض فاسد، ولا يجوز تقييده بمدة ويمنعه التصرف أو البيع بعدها. أيوة يمنعه من التصرف أو يمنعه من البيع بعد ذلك، لا يجوز له. فإن منعه الشراء ما فيش مانع، أقول له مثلا لمدة أيوة أنا الآن بعد أعطيك هذا المال، فالآن بتاريخ 1/1 أعطيك المال على 1/1/1430، فإذا بلغنا مثلا 1/1/1432 أو 31 أو 1/6 أو 1/7 مثلا من الآن، أقول لك لا تشتري، هذا ما في مانع لا تشتري، يعني يكتفي بالقطع والأغراض الذي عندك، لأننا سنقرر في هذا الوقت لتقويم المال لنعرف مالية وما علينا. فإن منعه الشراء فقط بعد مدة إنجاز، أقول لك اشتري التاجر ما في مانع، لكن بعد 6 أشهر توقف عن الشراء، نستعمل الأموال والقطع وعروض التجارة التي بين يديك. باب الوكالة، الوكالة أيضا عقد جائز من الطرفين، تصح إلا في مجهول، أي أنا أوكلك في مجهول، كيف أكون أوكلك في مجهول؟ لا تصح. يعني أوكلك في جميع أموري، هذا فيه غرر، تصح إلا في مجهول مطلق. كان يقول يسموها بعضهم الوكالة المطلقة، يقولوا وكالة مفوضة، هذا خطأ. إذا كان في كل أمور هذا لا يصح، لأن فيه غرر عظيم، فيه يعني قد تتصرف تعتق عبيدي جميعا وتأخذ جميع أموالي وتطلق زوجاتي ولا يبقى لي شيء وأبقى أنا مكتف الأيدي، هذه فيه غرر فلا يجوز. وكله في كل قليل وكثير، تصح إلا في مجهول مطلق، كان وكله في كل قليل وكثير هذا لا، وإلا في حمل، أيوة في حمل حد، أيوة هذه الأشياء لا يصح فيها التوكيل، في حمل حد أو قود أو قبض في ربوي لابد، يعني لابد أن تقبض بنفسك أو رأس مال سلم، لا يجوز إلا تسلمه، وإلا في وإلا في وطئ، هذه الأمور كلها لا تصح فيها النيابة، هذه الأمور كلها لا تصح فيه النيابة، لأنها الشهادة واليمين وقال كالإيلاء واللعان، هو قريب من الأيمان، لكن الوطئ ما تبين لي كيف التوكيل في الوطء، ما تبين وإلا في وطء أو شهادة أو شهادة واضح لأنها عبادة أو يمين كإيلاء ولعان أو إقرار، إذا الإقرار لا يصح لأنه يكون خالف مقتضاه أو ظهار أو عبادة، العبادة لا تصح فيها الوكالة إلا إذا كانت حج، إذا كانت حج أو كان صيام عن ميت، كان حج عن ميت أو معذور، أو كان صيام عن ميت لا يستطيع مات وكان مستطيع على الصيام ولكنه لم يتمكن من الصيام، فإنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وتفرقة زكاة لا مانع، هو ليس يكون مؤديا للزكاة وإنما يؤدي المال، فهو كان نائب عني فقط، فأنوي أنا الذي أنوي وأعطيه بعد ذلك المال ليوزعها. وذبح أضحية فلا مانع أيضا أن توكل زيد أو عمرو أن يذبح الأضحية بدلا عنك، لأنه أنت المضحي وليس هو. باب الشركة أو الشركة، هذه الشركة أيضا من العقود الجائزة من الطرفين، فلي زيد أو عمرو أن يفسخ متى ما أراد، وهي أنواع، قال هي نوعان، أيوة هي نوعان، أيوة هي نوعان بالنسبة لكيفية طريقة الملك، إما أن تكون قهرية وإما أن تكون بالاختيار، هي نوعان أحدهما في الملك، يعني مات المورث ترك زيد وعمر فإنهما يكونان مشتركان في هذا قهرب كالإرث والشراء. إذا أنا وكلت الأخ أبو أواب وعلي المقصر أن يشتري مثلا نشتري لي أنا والأخ أحمد غالب وكلنا أبو أو أبو أواب مثلا أن يشتري لنا شيء، فيشتري لنا الأرضية هذه فتكون شركة بيني وبين الأخ أحمد غالب. أيوة. قال هي نوعان، أحدهما في الملك كإرث وصراع، والثاني بالعقد، وهي بالعقد يعني أن نتفق أنا والأخ أحمد غالب أن نكون شركاء، فنقول له أعطيني 5000 ريال سعودي وأنا أعطيك 5000 ريال سعودي، ثم نخلطها فلا يتميز مالي من مالك، ثم بعد ذلك نتجر فنعمل. لكنها أنواع، هي أربعة. شركة أبدان هذه لا تصح، شركة الأبدان لا تصح. كان أكون مثلا الأخ أحمد غالب مثلا يمكن الشراء، كيف يمكن الشراء سيأتي بعد ذلك. شركة الأبدان كان نتفق مثلا أنا أشتغل في البناء والأخ أحمد غالب يشتغل مهندس مثلا، والأخ أبو التواب يشتغل في الكهرباء، والأخ علي القصير مثلا يشتغل في الدهان يدهن أو في البويا، والأخ المشرف الأول يشتغل مثلا في الكهرباء، والأخ المشرف الثاني يشتغل في في في في نجار الخشب مثلا، ثم انتظر يا أخ أحمد غالب، ثم بعد ذلك نتفق نحن كل واحد في بدنه، فالمتاجر نأخذ من زيد هذه العمارة المبنية له هذه العمارة، ثم بعد ذلك نقسم هذه الأموال بيننا. هذه باطلة، حتى أن الإمام الشافعي قال إن لم تكن باطلة فلا أعرف الباطل، فلا أعرف باطل في الدنيا. هي باطلة عند الشافعي شركة الأبدان، وإن أجازها بعضهم لكن بشروط قاسية. وشركة الوجوه كان بوجاهتنا، أنا أذهب إلى جدة فأخذ من التجار مثلا شيء في الذمة، ثم أنت تذهب إلى الرياض فتأخذ أيضا من التجار في الذمة، ثم بعد ذلك نقسم هذه الأموال ونتجر ونشتغل ونعمل، فيكون بين أيضا هذه فيها غرر، ولكثرة وجاهتي وقلة وجاهتك أو العكس، فلا لا تعتبر. وكذلك شركة المفاوضة، شركة المفاوضة كان نشترك أنا والأخ أحمد غالب بعمل ما، ثم يكون بعد ذلك الكسب والخسارة بيننا، والعمل يكون بأبدالنا، فهذه ليس فيها أيضا مال، سميت المفاوضة من الفوضى. وأما الرابعة وهي شركة العنان أو العنان، فهذه جائزة بالاتفاق، حتى أنه من تسميتها بالعنان قالوا أن من شهرتها بلغت عنان السماء، أو من العنان كأنه من عنان الفرس، فكأنه أنا أقول للأخ أحمد غالب خذ العنان، وهو يقول خذ العنان، لأنه أجاز لي الشراء وأجاز لي البيع، وأجزت له الشراء وأجاز لي البيع، فلا يجوز لي أن أمنع الأخ أحمد غالب من الشراء والبيع، ولا يجوز له أن يمنعني من الشراء والبيع، إلا إذا منعته بعد ذلك فإنه يمتنع، ويبقى بعد ذلك تصرفي صحيح، ولا يستطيع أن يبطله، وبالله التوفيق. إذن شركة العنان هي جائزة بالاتفاق، ويبقى معنا شركة المفاوضة وهي باطلة عند الشافعي، وشركة الوجوه وهي باطلة، وشركة الأبدان وهي باطلة. شركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة هذه باطلة عند الشافعي ولا تجوز بحال. وأما شركة العنان فإن جائزة بالاتفاق، ولذلك يعقد لها فقهاء الشافعية هذا الباب ويتكلمون عليها. قال هي نوعان، أحدهما في الملك كإرث وشراء، والثاني بالعقد، وهي أربعة كشركة الأبدان ووجوه المفاوضة وعنان، وهي باطلة يعني باطلة التي ذكرها، إلا الأخيرة وهي العنان فصحيحة، بشرط أن يكون رأس المال مثليا، لأنه لا بد من الانضباط، ولا ينضبط إلا ما كان مثليا، يعني أن يكون بالذهب والفضة بالأموال بالريالات السعودية أو بالدنانير أو بالريالات المصرية أو غيرها مثلا، أو بالحبي أو بالبر أو بالتفاح أو بالبرتقال، وأن يتحد المالان، لا يجوز أن يفصل مال زيد من مال عمرو، حتى لا بد أن يختلف فلا يتبين مال زيد من مال عمرو، وهذه هي الشركة، وإلا فإنها لا تسمى شركة جنسا وصفة، بحيث لو خلط لم يتميزا، يعني إذا لم يتميز فإنه لا يكون شركة، وأن يخلط قبل العقد، وأن يشترط الربح والخسران على قدر المالين. نعم أنا أجيب 10000 ريال سعودي وأنت 10000 ريال سعودي، فإن الربح بينهم بيني وبينك نصفين، والخسارة كذلك نصفين، إلا أن تأتي أنت بخمسة وأنا أتي بعشرة، فالربح بعد ذلك ثلثين بثلث، وكذلك الخسارة ثلثين بثلث. ولو كان الواحد بغل ولآخر راوية وآخر يسقي، فالحاصل له هذه ليس فيها مال، هذه ليس فيها مال، واحد معه أرض، واحد معه دابة، والآخر معه عمل، فهذه لمن يسقي الأموال كلها، ثم بعد ذلك لصاحب البغل أو للراوية له بعد ذلك أجرة العمل. قال باب الهبة. الهبة المال، الأشياء التي تتصدق بها وتعطيها، إما أن تقصد فيها الدنيا فقط هذه هدية، وإما أن تقصد فيها الآخرة فقط فهذه الصدقة، وإما أن تقصد فيها الدنيا والآخرة فهذه الهبة. الهبة هو ما قصد فيه الدنيا والآخرة، والهبة إما أن تكون هبة بعوض، وإما أن تكون هبة بغير عوض. ولذلك يقول هبة بثواب وهبة بغير ثواب، المقصود بعوض أو بغير عوض. فمعروف أنني فقير، والأخ أحمد غالب تاجر غني شيخ في البلاد مثلا، ومعلوم عندنا كان قديما أنه يعني أحتاج شيء مثلا، أحتاج إلى نقود أو أحتاج شيء، فأعطي له إناء صغير فيه نوع من سكر أو حب، فأقول له هذه لك، كما كان يفعل القديم، يقول له هذه من أمي، هي ولدت البارحة وهي بخير، وتسلم عليك وتقول لك هذه الحب أو السكر لك، فيعيد بدله عسل أو مال أو نقود. معروف هذه تسمى هبة بالثواب. أما الهبة بغير ثواب هي التي بغير مقابل، وهي التي يعقد لها هذه الأبواب والفصول والفروع، إن كانت بصيغتها بعوض. لا يقصد هذا الذي تكلمنا عنه هنا، وإنما يقصد قد يتكلم الإنسان ويقول وهبتك هذا اللابتوب 10,000، فهنا بعضهم يقول لا يصح بيعا هذا نظرا إلى اللفظ، وبعضهم يقول يصح ويكون بيعا نظرا إلى المعنى، نظرا إلى أن هل العبرة بالعقود في العقود بالمباني أو بالمعاني. قال إن كان صيغتها بعوض معلوم فهي بيع، أيوة يعني نظرا للمعاني، أو مجهول فباطلة، أو مجهول يعني عوض مجهول باطل لا شك، أو بغير عوض فهبة ولا رجوع فيها. إذا هي بعد هذه من العقود اللازمة من وجه والجائزة من وجه، أيوة لازمة بعد القبض، إذا كانت بعد القبض فهي لازمة، لا أستطيع أن أردها بعد القبض. فإن كنت قد وهبت الأخ أحمد غالب وقلت له هذا اللابتوب لك، فقبل أن يقبض رجعته فيجوز، لكن بعد أن يقبض لا أستطيع أن أردها أبدا إلا إذا كان الموهوب له فرع لي، فيجوز للأبي أو الجد أو الأم أو الجدة أن يعود في هبته. أو بغير عوض فهبة ولا رجوع فيها إلا إن كانت من أصل، إذا كانت من أصل من أب أو جد أو أم أو جدة فيجوز أن يردها إذا بقيت على أصلها. أما إذا كان أبي قد وهبني هذه الساعة ثم بعد ذلك أنا وهبتها للأخ المشرف مثلا، أنا أبي أعطاني هذه الساعة هبة فقال لي هذه الساعة لك هبة، ثم أنا من يعني أخاف أن يستردها فأقوم أعطيها الأخ محمد البريك مثلا، فأقول هذه الساعة لك هبة أو بيع أو شيء تمام، ثم بعد ذلك هو يردها لي، فبعد ذلك لا يستطيع أبي أن يأخذها على أساس أنه هبة الأصل، هبة الأصل يجوز للأصل أن يردها، لكن إذا كان قد تغير أصلها فلا يستطيع أن يردها. ولذلك قال المؤلف ولا رجوع فيها إلا إن كانت من أصل، وبقي بهذا الشرط الموهوب في سلطانه في سلطان المتهم، ومنها العمرة والرقبة. العمرة والرقبة كان أقول للأخ أحمد مشري أو أحمد غالب مثلا هذا اللابتوب مثلا لك مدة عمرك، فإن مت عادت إلي، هل يسمى عمرة؟ والرقبة كان أقول له هذا اللابتوب لك فإن مت عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، هذه الرقبة. والشرع نهى عن هذا فقال لا رقبة ولا عمرة، لا عمرة ولا رقبة في الإسلام، فمن وهب شيئا أو رقبه فإنها له ولوراثته من بعده، يلغو تصح هذه ويلغو الشرط، وهي نوع من أنواع الهبة. ومنها العمرة والرقبة، كان يقول عمرتك داري وإن قال فإن مت قبلي رجعت إلي، وكأن يقول أرقبتك وإن قال فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، وإنما هذه الرقبة وضحت الآن. العمرة أن يعطيها مدة عمره، والرقبة مدة عمره ومدة عمره، فهذه يعني كأن كل واحد يرقب الآخر متى سيموت، والعمرة متى ينتهي عمرك. نعم، قال وإنما تملك يعني تأخذ، ولا يجوز لا يستطيع أن يردها الواهب إذا قبضت. قال وإنما تملك الهبة بالقبض بالإذن، أما إذا رجع فيها ف فإنه يرجع فيها قبل القرض فيجوز له، أما بعد القرض فلا يجوز. هنا يعقد بعض الفقهاء مسألة المنحة، يعني كأن يكون عندي بعض أولاد 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 أولاد، فأقول لأحدهم هذا اللابتوب لك، أو أقول لزيد هذه السيارة لك، أو هذه العمارة لك، أو هذه الشقة أو هذه الأرضية لك. جمهور الفقهاء على جواز ذلك إن كان بين العلماء لا خلاف في جوازه إن كان لحاجة، إن كان لحاجة كان يكون هذا الشخص عليل أو مريض أو به سرطان أو لا يستطيع أن يعمل أو يعني به عاهة مستديبة أو كذا، فهذا لا لا لا لا, لا, لا يشك أحد في جوازه. أما إذا كان لغير حاجة، كانوا جميعا موظفين، أو كانوا جميعا ليسوا موظفين، أو كانوا جميعا أقوياء، أو جميعا ضعفاء، أو مثلا كلهم سواسية، فقال الفقهاء إن وهب شيئا لأحدهم جاز وتكون مكروها فقط. وهذا جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية، إلا أن الأحناف الحنابلة قالوا هذا لا يجوز وهو حرام، وأخذوا بظاهر الحديث الذي هو قال هل أعطيت هل بنحت كل أولادك مثل ذلك، قال لا، قال فاشهد عليه غيري فإنني لا أشهد على جور أو بهذا المعنى. فالفقهاء يقولون هذا هو دليلنا، دليلنا الحديث اشهد عليه غيري فدل على جوازه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشهد على جور، هذه مسألة أخرى، يعني هو كامل ولا يشهد على جور فدل على الجواز. فعل الصحابة أيضا، فإن أبو بكر رضي الله عنه أعطى بعض أولاده، أعطى عائشة مثلا ولم يعطي غيرها، وعمر أيضا أعطى بعض أولاده ولم يعطي غيرهم، وابن عمر كذلك أعطى بعض أولاده ولم يعطي غيرهم، وغيرهم كثير، فدل على الجواز فيجوز. فقال الفقهاء إن كان لغير حاجة فهي مكروهة، وإن كان لحاجة فهي جائزة ولا كراهة. وبالله التوفيق. باب الضمان. الضمان يرد على الدين والمال والضمين والكفيل والصبير والحميل، هي بمعنى واحد، لكن قال الفقهاء أن الضمانة تكون بالأموال والديون، وأما الكفالة لا تكون إلا بالبدن. فأنا عند الأخ أحمد غالب مبلغ وقدره 10,000 ريال قيمة سيارة أو لابتوب أو شيء أو كذا، فأقول له ائتني بضمين، ائتني بضمين، فيأتيني بالمشرف رقم 1 والمشرف رقم 2 أو بلينا مثلا أو أبو أيوب أو أبو أواب أو علي المقصر، ويضمن هذا الضمين يعتبر كالأصيل. فأنا الآن إما أن أطالب أحمد غالب أو أطالب المشرف، واحد كلاهما سيان، الأحمد غالب أصيل والمشرف حميل أو صبير أو ثبير أو كفيل أو ضمين، وبمعنى غير أنهم فرقوا بين الكفالة والضمان، أن الكفالة بالبدن فقط، يعني كان يكون على الأخ أحمد غالب حق وهو مسجون به أو محبوس به أو ممنوع من الخروج به فيريد السفر مثلا، فأقول له اعطني كفيل، فيأتي الأخ المشرف فيكفل عليه لحضوره بذلك الوقت، يحضر يوم الخميس مثلا، فإذا جاء يوم الخميس فإنه يعني يتوجب على الأخ المشرف أن يأتي للأخ أحمد غالب أن يحضر إذا كان موجود في البلد، أما إذا كان قد مات أو سافر سفرا لا نعلم أين هو فلا شيء على الكفيل، وبالله التوفيق، ولا يكون على المال ولا يضمن المال الذي على أحمد غالب، وبالله التوفيق. قال هي نوعان، ضمان بالبدن وهي يسمى كفالة كما قلنا، وهو باطل في عقوبة الله تعالى. نعم الكفالة لا تكون بحق الله تعالى، كان يكون حد زنا أو حد مثلا، إلا إذا كان الحد حق للآدمي كالقذف وغيره فإنه يكون حق للآدمي فيستطيع الإنسان أن يعفو عنه، أما إذا كان حق لله تعالى فلا يجوز الكفالة به. قال هو نوعان، ضمان بدن وهو باطل في عقوبة لله تعالى، صحيحا في غيرها، أيوة كقود وحد قذف، والثانية ضمان مال وهذه صحيحة وهو صحيح إن ثبت المال، لا بد أن يكون المال ثابت، 10,000 ريال عند الأخ أحمد غالب ثابت وعلم قدره، الضامن كيف يضمن على شيء ممكن يكون عنده مليار، لأنه غارم، الضمين غارم، فلا بد أن يعلم كم القدر ومن هو له، لمن، للمقرمي أو لشخص آخر، فأنا قد أضمن لشخص آخر، لأضمن شخص عند فلان ولا أضمن عند آخر فإنه قد يتكلم علي أو يهينني أو يأتي بألفاظ غير سوية وقد يكون بيني وبينه عداء أو لا يليق مجالستي أو معه أو كذا مثلا ومن له وكان لازما. أما إذا لم يكن المال لازم كمال الكتابة لأنه يستطيع أن يعجز نفسه فهذه ليست لازمة أو آية للزوم كان يكون الثمن في مدة السوم في مدة الخيار أو البدء في مدة الخيار فهذا أيضا يؤول إلى اللزوم. فلا يصح ضمان ما لم يثبت. أيوة لسه ما ثبت لسه ما تبين عليك النفقة بعد بكرة وكذا ولا مجهول لابد أن يكون معلوم إلا درك المبيع كما سيأتي معنا فإنه يجوز لحاجة الناس إليه ولا نحن نجوم الكتابة لأنها جائزة فيستطيع أن يعجز نفسه فلا يكون بعد ذلك مال. ويصح ضمان الثمن ما في مانع قبل اللزوم لأنه آئل إلى اللزوم. وضمان رد الأعيان وضمان رد الأعيان يجوز إذا كان الضمان رد الأعيان فكذلك يجوز يعني كأن يكون مغصوب مثلا. أما بالنسبة للعارية فلا بعضهم يقول إذا كان عارية مثلا يعني كان يدخل شخص إلى المكتبة ويستعير كتاب فيقال له ضع ضمان هذا خطأ لكن بعضهم جوزوني يعني استحسانا كأنه والله أعلم وإلا فإنهم الفقهاء يقولون لا يكون العارية وإنما الضمان للدين وليس للعين للدين وليس للعين. وهنا يجوز قال ضمان رد الأعيان وليس الأعيان رد الأعيان لأنها المقصود منها بعد ذلك المال المقصود فيها المال لأنه هذا هو المقصود من المضمون إذا تلف مثلا لأنه سيرد بدله مالا. أما إذا كانت عين فإنه لا يكون الضمان بالأعيان وإنما الكفالة. طيب وضمان الدرك بعد قبض المضمون وهو أن يضمن لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو نقصا لنقص الصنجة. مثلا الأخ أحمد غالب يأتي إلى المدينة المنورة عندنا مثلا هنا فيريد أن يشتري هذا المجلس أو هذا الطاولة أو هذا اللابتوب مثلا ثم اشتراها الأخ أحمد غالب فلما اشتراها وأخذها أنا قبضت الثمن وأعطيته هذا اللابتوب ثم ذهبنا تفرقنا. ثم جاء بعد ذلك الأخ علي المقصر أو أبو أيوب أو غيره فأثبت للقاضي أو قال حقي هذا اللابتوب أخذ أحمد غالب وقال له هذه حقي أنا غصبتها أو سرقتها مثلا من الأخ بن زيد سرقت اللابتوب هذا من المشرف وبعته للأخ أحمد غالب جاء أحمد غالب واشتراها أحمد المشرف لما رآه بيد أحمد غالب لمن يرفع الدعوة على من يرفع الدعوة عند القاضي هل يرفعها على أحمد غالب أم يرفعها علي على من يرفعها أجيبوني أيها القوم أنا غصبتها أو سرقتها من الأخ المشرف ثم الأخ أحمد غالب جاء واشتراها مني وأخذها وقبضت الثمن ثم رآها المشرف بيد أحمد غالب من الآن من يطالبها؟ أها علي أنا عليك أنت يعني يا أحمد غالب. نعم هذه قاعدة معكم أن لا تسمع الدعوة بهذه الحالة إلا إذا كان رفعها على معين فهو الآن يعني في سيأتي معنا في باب القضاء أن المدعي يرفع الدعوة على من بيده اليد على من بيده المغصوب أو المدعى على من بيده المدعى وهو اللابتوب الآن المغصوب لا يذهب يبحث عن المقرني أين هو فيرفع عليه على غائب على كذا لا على هذا الشخص أنا هذه حقي هذا اللابتوب لي وآتي بشاهدين عند القاضي فيحكم القاضي بأنها لي وأنتزعها من زيد أو من عمرو هذا الذي هي بيدي ثم بعد ذلك هو يبحث عمن غره. الآن لما يأتي الأخ أحمد غالب من مصر ويأتي إلى المدينة ويشتري هذا اللابتوب وأنا قد أخذته من المشرف أو غصبته على المشرف مثلا والمشرف قد سافر إلى الإمارات مثلا جاء بعد ذلك أنا الآن إذا الأخ أحمد غالب لما جاء المشرف ورفع الدعوة إلى القاضي وأخذ اللابتوب، أين الآن؟ أين يذهب أحمد غالب؟ على من يرجع؟ أنا غير موجود، قد لا يجدني، قد يكون كذا، أو هو هو الأخ أحمد غالب جاء بثمن، جاء بثمن واشترى مني هذا اللابتوب، ثم جاء المشرف وأثبت للقاضي أن هذا الثمن سواء كان نقدا أو عينا أو غيره مثلا له، وأنها مغصوب، خرجت مستحقة يعني لهذا الشخص، فللقاضي أن ينتزعها من يدي ويعطيها فلان. أنا أين أذهب الآن؟ مفهوم؟ هذا هو معنى ضمان الدرك، يعني الأصل أنه ما يضمن إلا ما قد وجب، لكن يجوز في الدرك أن آن يأتي الأخ أحمد غالب الآن ويقول أريد أن أشتري هذا اللابتوب، خلاص؟ الآن يخشى، هو يخشى أن يخرج هذا اللابتوب مستحقا، أو أنا أخشى أن يخرج من الثمن الذي يأتيني به مستحقا بزيت مغصوب ومسروق وكذا مثلا، فأقول له ائتني بضمين، ائتني بضمين، فيأتي الأخ علي المقصر ويضمن، هذا يسمى ضمان الدرك، وما لم يجد لكن لحاجة الناس إليه أو لنقص الصنجة، يعني أنا جاء ويشتري مني 5 آصع أو 10 آصع أو 1000 وسق أو ذهب أو ما أدري يسموه قدح، فأنا أتيه بصنجة أو بمكيال قد يكون مغشوش، قد يكون ناقص، فأكيل له بهذا المكيال، ثم بعد ذلك لما خرج إلى السوق وجد أن المكيال غير وأنني قد غششته وأنني كذا فيرجع، هذا هو يسمى ضمان الدرك، جوزه الشارع لحاجة الناس إليه وبالله التوفيق. قال باب الرهن. والرهن أيضا عقد جائز من جهة، لا لازم من جهة وجائز من جهة، فيه راهن ومرتهن ورهن ومرهون. الآن أحمد غالب يسألني 10,000 ريال، يسألني أو أنا أسأل أحمد، أسأل أحمد غالب 10,000 ريال، أليس عندك 10,000 يا أخ أحمد غالب؟ الأخ أحمد غالب عندك 10,000 ريال؟ شادو هذا هذا هذا هذا ذكي، لا يزال إلى الآن خائف من الضمان، لأنه سيأتي معكم الآن الإقرار، ما أدري بعد هذا الدرس وبعده أنه من أقر بشيء لزمه، من أقر بشيء لزمه، إذا قال عندي للمقرم 10,000 ريال ما يلزمه يأتيني بها وقد أقر وأنتم تشهدون. طيب لكنه لم يجبني لا في هذا الدرس ولا في الذي قبله، أنا أريد أن أوقعه لكنه يحتاط. طيب لا مانع، الآن الأخ أحمد غالب عنده 10,000 ريال، أنا أسأله 10,000 ريال سعودي ودينته وهو إلى آخره بثمن، اشترى مني هذا الكتاب أو اشترى مني هذا اللابتوب أو اشترى مني كذا، فالثمن 10,000 ريال مثلا دين إلى آخر رمضان معلوم، ثم قلت له لا مانع أنا أثق بك وقد سلمتك المبيع والثمن قد ثبت، فأتني الآن بضمان، أتني برهن، أتني برهن، جاءني بالرهن جنبية أو لابتوب أو يعني كتاب أو سيارة أو بصيرة أو أي شيء، يعني أنا أستطيع أن أسترد حقي إذا جاء آخر رمضان ولم أتني بالمبلغ، فإنني فإنه يباع هذا الرهن، وهذا هو الغرض من الرهن، يباع ثم يعطيني حقي، فالمرتهن بعد ذلك يأذن بالرهن والبائع والبائع يرهن، البائع يبيع، الراهن يبيع، أنا الراهن، أنا المرتهن لأنه أحمد غالب عنده الدين، لكن أحمد غالب عنده الدين 10,000 ريال وطلبت منه أن يأتي لي برهن، فأنا المرتهن وهو الراهن، فأنا أعذن له بالبيع فيبيعه ويعطيني حقي، فإن لم يبيع يجبره القاضي، إن لم أعذن أنا في المبيع ولا يصح بيعه إلا بإذني، لا يصح أن يبيعه الراهن وهو أحمد غالب إلا بإذني أنا المرتهن، فإن لم أأذن يجبرني القاضي يقول إما أن تأذن أو تبرئ، وإن لم يبيع الأخ أحمد غالب وهو الراهن يجبره القاضي إما أن تدفع أو تبيع، هكذا هذه خلاصة الأمر، وهو لازم من بعد القبض. فبعد أن أعطاني الأخ أحمد غالب هذا هذا الكتاب أو هذا الكمبيوتر أو هذا المجلس أو هذا الطاولة أو هذا البرام، يكون لازما من جهتي، لا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يتلفه ولا يبيعه ولا ولا ولا يفعل فيه أي شيء، لأنه مشغول فلا يستطيع أن يرده لأنه لازم من جهتي. وأما بالنسبة من جهتي فهو جائز، فأستطيع أن أرده في أي وقت ولا مانع. قال باب الرهن: هو ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا يعني على الغالب، الغالب يا أخي أحمد غالب أنه كل ما جاز بيعه مثل الكتاب مثل القلم مثل اللابتوب جاز رهنه، إلا في المنافع. المنافع يجوز بيعه ولكن لا يجوز رهنها لأنها لا تسلم، والمدبر لا يستطيع المدبر أن يرهنه لأنه ليس بيده الآن. والمعلق بصفة، معلق بصفة، إذا كان مثلا قلت للعبد الذي عندي إذا جاء أول رمضان فأنت حر، إذا جاء أول رمضان فأنت حر، والدين الذي علي إلى آخر رمضان ورهنته، فهذا أيضا لا يصح لأنه سيحل الوقت وهو حر، فلا يستطيع أن يتمكن من بيع هذا العبد. لم يعلم الحلول قبلها والزرع قبل اشتداد حبه، ليس له أن يرهن هذا لأنه والزرع قبل اشتداد حبه لأنه مجهول، وإن شرط قطعه عند الحلول لأنه لا يستطيع أن يعرف من الآن. أيوة. قال يجوز رهن المصحف، ويجوز رهن المصحف ولا يجوز بيعه، يعني يجوز رهنه، يجوز رهن المصحف لأنه سيعيد، ويجوز رهن العبد أيضا، يجوز رهن العبد المسلم عند كافر ولا يجوز بيعه، ورهن الأم دون ولدها عند غيره لأنه ليس بيعا، ملعون من فرق بين الأم وولدها، هذا إذا كان بيع، أما إذا كان رهن فإنه يجوز لأنه ليس إتلاف، وولده غير المميز، وعكسه أيضا، الأم دون غير دون ولدها والولد دون أمه. وإن امتنع بيع ذلك وبيع ذلك، امتنع يعني من إن امتنع يعني الآن هذه الأشياء إيش اللي امتنع؟ إذا إذا إذا إذا إذا رهن مصحف أو رهن عبد أو رهن أم أو رهن كلها فإنه قال يباع ولا مانع، ثم يدفع لصاحب للمرتهن. طيب قال والرهن أمانة، الرهن عند المرتهن أمانة، أنا وضعت أو الأخ أحمد غالب وضع عندي هذا السيف أو هذا الخنجر رهن، لكنه هذا الآن محطوط برضاه، وكل ما كان المال برضا من صاحبه عند زيد أو عمرو فإنه لا يضمن إلا بالتقصير أو بالتعدي، لا يضمن إلا بالتقصير أو بالتعدي، لا يضمن إلا إذا كان غصب لأنه مالي عندك بغير رضا، أما إذا كان مالي عندك برضائك كان وديعة أو كان رهنا أو كان حتى وإن كان عارية، وإن كان لمصلحتك هو هو هو العارية مضمونة لأنه أخذته لمصلحتك، لكن حتى هذه أيضا فإن الفقهاء يقولون مضمونة إذا تلفت في غير المأذون فيه. فهنا الرهن وضع عندي سيف ثم غصب مني هذا السيف أو سرق أو تلف أو غيره، فإنني لا أضمن، لا أضمن، لكن تبقى بعد ذلك يبقى الدين بغير رهن وبالله التوفيق. أما إذا تلف بتقصير مني أو بتعدي ففي هذه الحالة يكون مرهون، إلا في مغصوب تحول رهنا، إذا كان قد غصب مني الأخ أحمد غالب شيئا ثم جعلته رهن عنده فإنه يكون مضمونا. أيوة. ومرهون تحول غصبا، إذا كان مرهون عند الأخ أحمد غالب ثم طالبته وفككت الرهن ولم يأتيني به كان إذا كان مضمونا أيضا. أو عارية، العارية إذا أخذت وتلفت في غير المأذون فيه فإنها تكون مضمونة أيضا. ومقبوض بسوم، مقبوض سوم إذا أخذه ليسومه ثم تلف فإنه يكون مضمونا أيضا. أو بيع فاسد، فاسد العقود كصحيحه في الضمن أيضا فإنه يضمن إذا تحول رهنا في هذه الثلاثة، في الثلاثة الأشياء العارية ومقبوض. العارية مر معنا في أم من؟ ماذا تقصد بأم؟ أم من؟ أنا قد تكلمت عن أم الولد قبل نصف ساعة. أو أم، يمكن تقول أنا أم، سواء كان كذا أم كذا، أنا ما أدري، ما أدري ما السؤال، لكن أخر السؤال إلى آخره. طيب ما فهمت السؤال يا صاحبة السؤال؟ لينا 59، نعم، من البشر. ما فهمت السؤال. طيب قال إلا في المقصود، يعني الآن يتكلم على أن الرهن، الرهن أمانة، الرهن أي أمانة بيدي أم، نعم، من البشر أم حيوان؟ أنا ما تكلمت بهذا، ما نطقت بهذا ولا تكلمت بهذا، ما فهمت. في سؤال كامل حتى أجيبه. طيب قال الرهن أمانة إلا في مغصوب تحول رهنا، ومرهون تحول غصبا أو عارية، وعارية ومقبوض أو مقبوض بسوم أو بيع أو بيع فاسد. إذا تحول رهنا في الثلاثة، في الثلاثة الأشياء التي مرت الآن، نعم، وأن يقيله في بيع شيء، في بيع شيء أقلني هذا البيع مثلا، هو قال هي يعني من أقلتك حل له البيع، لكن بعضهم يتكلم في الإقالة كأنها بيع عهدة، نوع من أنواع البيوع في الموجود في اليمن وفي حضرموت وفي غيرها، لعلنا إن شاء الله إذا جئنا إليه في بيع العهدة نبينه إن كان يقصد هذا. طيب بيع شيء ثم يرهنه أي يكون مضمونا قبل قبضه، أو خالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القرض، هذه الأمور كلها تعتبر مضمونة. قال باب الكتابة، كان يكون عندك عبد يا أخ أحمد غالب، عندك عبد، هذا هو لعله اللي تقصده، العبد الآن يعتبر حيوان عند الفقهاء لأنه يباع ويشترى، وعند بعضهم يعتبر إنسان لأنه مكلف بالعبادات، والأشبه قاسوه الفقهاء بأنه حيوان لأنه يباع ويشترى. أم ولد، يعني أم ولدها، قلت مرت معنا الأم وولدها، كان يرهن الأم مع ولدها، لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها في بيع، ويجوز في رهن، لعل هذه السائلة تسأل عن هذا الشيء. قال الباب الكتابة، يجوز لك إذا كان عندك عبد وكنت تعلم أنه قادر على الكسب والاكتساب والعمل، وأنه ينفع به الإسلام والمسلمين، وليس به كذا ولا كذا، ولا يأتي يعني إذا إذا إذا إذا خرج حر أن يكون عال على غيره، وكان قادرا على الاكتساب والكسب وينفع لك، سوف فيجوز لك أن تكاتبه، بل يندب كما قال الله تعالى وكاتبون إن علمتم فيه، تصح بشرط أن يكاتب كل الرقيق وليس بعضه، إلا أن يكون باقيه حرا، يكون بعضه حرا وبعضه رقيق، فيجوز أن يكاتبه على البعض، أو يكاتبه ما مالكاه معا إذا كان اثنين واتفقت النجوم، النجوم يعني الأقساط، وجعل المال على نسبة ملكيهما، ما في مانع، وأن يقول إذا أديت إلي فأنت حر، ما يكفي المكاتبة، نعم لا تكفي المكاتبة وحدها، أيوة لابد أن يقول إن أديت إلي هذا المال 10,000 ريال أو 20,000 ريال مثلا، يتفق الأخ أحمد غالب مع عبده في أن يكاتبه على أن يشتري نفسه، فيقول له بكم تبيعني مثلا، فيقول 10,000 ريال سعودي، فيقول كاتبني عليها وأنا أدفعها، فيقول لا مانع، كاتبتك على أن ترد، أن إذا أديت إلي هذه 10,000 فقد فأنت حر. هذه الكتابة من جهة السيد لازمة، ومن جهة العبد جائزة، فلا يستطيع السيد أن يستخدم العبد، لا يستطيع السيد أن يرجع عن هذا، هل يوجد عبيد في أيامنا هذا؟ الناس كلهم عبيد هذه الأيام. طيب ويجعل المال على نسبة ملكيهما، وأن يقول إن إذا أديت لي فأنت حر، يقول إذا أديت لي فأنت حر، أو ينوبه أو ينويه، وأن يكون عوضها معلوما 10,000 ريال، وأن يتعدد النجم يعني أقساط، لابد أن يكون أكثر من قسط، لا يستطيع، من أين يأتيك العدد 10,000 ريال، لابد أن يكون أقساط، يعني 10 أقساط، يعني 10 نجوم، يعني 10 أشهر، هكذا قضوه النجم من غروب النجم وعوده من القمر مثلا، لأن القمر عبارة عن منازل، فكأنه أخذوا هذا الاصطلاح منه. فإن كانت على دينار وخدمة شهر لم تجز، يعني لا يكفي هذا لأن ليس فيها نجوم، وعلى خدمة شهر ودينار في أثنائها وبعدها هذا يجوز، لأنه يكون ممكن يتجزأ بعد ذلك، ويكون القسط نوع من الدينار، يكون نوع من الأنجم أيضا. وحكم فاسدها حكم صحيحها، هذه قاعدة معكم في المعاملات، حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان، لكن الفاسد فاسد، أما في الضمان فإنه كأنها صحيحة، فقد تكون الكتابة فاسدة كما هنا مثلا. فيقول وحكم فاسدها، يعني حكم فاسد هذه المعاملة وهي الكتابة كصحيحها في الضمان، إلا في أن الفاسدة غير لازمة، يعني يستطيع السيد أن يرجع لأنها كتابة فاسدة، أيوة لازمة من جهة السيد، غير لازمة من جهة السيد، لأن الكتابة لازمة من جهة السيد متى ما كانت صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فإنه يستطيع يرجع ولو في آخر قسط، كما لا تلزم من جهة الرقيق مطلقا، من جهة الرقيق مطلقا، لا في الصحيحة ولا في الفاسدة، وأن سيده يرد عليه ما قبضه منه، إذا ردها بعد ذلك يجوز له، يعني إذا في الفاسدة يجوز أن يردها بخلاف الصحيحة، ويرجع عليه بقيمته بعد ذلك. نعم، هذه كلها في الفاسدة، وأنه لا يعتق بأدائه بعد موت سيده بخلاف الصحيحة، ولا فيما حط عنه سيده، لأنه يجب على السيد بعد ذلك أن يحط وآتوهم من مال الله الذي آتوه، وآتوه بعطيهم، يعني يعطى قسط أو قسطين حتى يذهب بعد ذلك يشتغل أو يعمل، فلا يعجز ويرجع يتمنى العبودية، فإنه يعطيه قسط أو قسطين، وهذا واجب قال الفقهاء يجب عليه، لكن في الفاسدة لا يجب عليه. قال وأنه لا يعتق بأدائه بعد موت سيده، ولا فيما إذا حط عنه سيده شيئا من النجوم، ويجب الإيتاء في الصحيحة يجب، إلا إذا كانت فاسدة فإنه لا يجب، إلا إذا كتبه في مرض موته ولم يحتمل الثلث أكثر من قيمته، أو كتبه على منفعة نفسه وله أخذ العوض على العتق، يجوز له أن يأخذ العوض على العتق، يعتقني بكذا وأعطيك المال كذا، هي كالخلع في بيع الرقيق، إذا أراد أن يبيعه بكذا مثلا ما بمانع، بيع عبدك بكذا على أنني سأعتقه مثلا من نفسه، وقوله لسيده اعتقني على كذا، أيضا يجوز فيفعل، والولو بعد ذلك في هذه للسيد، وقول غيره له اعتق رقيقك مثلا عن كفارتي أو عني على مبلغ كذا، فيعتقه ويكون الولاء لمن طلب من السيد أن يعتقه، لأنه يكون له، إنما الولاء لمن أعتق، وإن شرط السيد أن يكون الولاء له فلا يصح، بالله التوفيق. قال باب الإقرار، يا هنا ولنا عودات، أم تريد أن نوصل الإقرار، لكن هنا تعبت، قال هل يوجد عبيد في هذه الزمان؟ بعضهم يقول أن هناك عبيد في بعض البلدان، لكن هذا غير صحيح، هم يكذبون فيها على بعض التجار والمشايخ حتى يأخذ منه 10,000 ريال سعودي أو 10,000 ريال إماراتي، يقول عندنا فلان وفلان بدأ أن نعتق، نشتري لك عبدا ونعتقه وإلى آخره، هو إن صح أن هناك في بعض البلدان فيها عبيد، لكن الصحيح والله أعلم بعد التفحص أنه حتى هؤلاء العبيد لا يستطيعون لا يرضون بالانفكاك ولا بالاعتاق ولا بغيره، يقولون أنه هناك عبيد في في في في في بريطانيا أو ما أدري إيش من بعض البلدان قالوا يوجد، لكن هذا يبدو أنه يعني بعضهم شكك في هذا، وإن كان بعض التجار أخبرني أن في تايلاند موجود عبيد الآن يبيعهم على البترينة في المحلات في المحلات الآن هكذا بالزجاج، يعرضوا الولد أو البنت عريانة كما خلقها الله وكما خلقه الله، تشتري عبيد ويعطيك السك أنه عبد وإلى آخره، ثم بعد ذلك يدفنه الناس إلى بلدانهم على أنه شغال أو شغالة أو كلافة، وهم إناء وعبيد، لكن هؤلاء أنا ما تأكدت من هذا. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أنا أبحث عن من كان، عن الشخص اللي كان ينقل الدروس إلى غرفة أهل الأثر. كان هناك ذا شخص ينقل الدروس إلى مكان آخر، فما أدري أين هو. تعريف الإماء، الأمة العبدة، يشتري عبدة تكون تسمى أمة، هذه هي. أيام ما كان هناك عبيد، الذكر يسمى عبد والأنثى تسمى أمة. بهذا المصطلح، وإلا فإن أمة الله أي امرأة فهي أمة لله. نعم. لعله يأتي معنا في باب الجهاد وغيره، ثم نتكلم بعد ذلك عن الإناء وحكمهن ومتى تكون أم ولد ومتى. وهناك باب خاص في العبيد ثم باب العتق، يتكلم فيها على أم الولد، ويتكلم فيها على النكاح الأمة وغيرها، متى يجوز نكاح الأمة ومتى. أيوة، يعني بالشراء. أليس الإسلام أبطل الرق؟ لا، الإسلام ما أبطل الرق ولا أوجبه ولا جوز، وإنما أقره. لأن بعض الناس الآن يقول إذا أبطلنا الإماء والعبيد وإلى آخره فإننا نبطل الحكم الشرعي ونبطل الجهاد ونبطل. هذا غير صحيح. الجهاد ليس مرتبط وليس متلازم مع الإماء والعبيد أبدا، وهو ماضي إلى قيام الساعة بشروطه وأصوله. نعم. أما بالنسبة للإماء والعبيد، الإسلام ما دعا إلى العبودية، الإسلام ما دعا إلى العبودية أبدا، وهو لما أقر العبودية بناء على أن الكفار إذا أخذ أو سلبوا مننا شيء وأخذوا استرقوا نساءنا وأطفالنا، فلما عاملهم بالمثل وأقره حث على الاعتاق في أكثر من 15 موضع، فحث على الاعتاق ولم يبطل الرق، لم يبطل الرق أبدا. وقول بعضهم الآن أننا إذا قلنا أنه لا رق ولا إماء ولا كذا فإنه يكون إبطال الجهاد، هذا خطأ. الجهاد ماضا ولا يستطيع أن يبطله ولا أن يعطله، لا جور جائر ولا ظلم ظالم ولا عدل عادل ولا غيره، وهو ماضي إلى قيام الساعة لكن بشروطه. ولكن ليس هناك تلازم بين الجهاد وبين وجود العبيد الرقاق، فإذا اتفقنا مع الكفار على أن لا إماء ولا استرقاق، لا يسترقوا منا شيء ولا نسترق منهم شيء، فلا مانع، كما حدث الآن بوجود الأمم المتحدة بيان على أنه لا يجوز الاسترقاق ولا العبودية ولا غيره، فلا مانع أن يكون هذا اتفاق أيضا، ولا يكون هذا مبطلا للآيات القرآنية ولا للأحاديث، وهذا يكون خلق عند من لم يفقه من الأمر شيئا. الإسلام لم يأمر بالعبودية، وإنما حث على يعني على الحرية، متى استعبدتم الناس وقدرتهم أماتهم الأعراض، فالأصل الحرية. لكن قد يوجد أرقاء، قد يوجد استرقاء، قد يحدث قتال بين المسلمين والكفار مثلا، فما أخذناه أثناء الحرب منهم من نساء وأطفال فإنهم يسترقون بنفس الأسر والسبي. وأما بالنسبة لأسر الأحرار الرجال المحاربين، فلولي الأمر من ذلك كما سيأتي معنا قريبا في باب الجهاد، من أن يمن عليهم أو أن يفتدي بهم أو أن يقتلهم أو أن يسترقهم. سيأتي معنا باب كامل في باب الجهاد قريبا، ونبينه إن شاء الله ونفصله تفصيلا مملا. نعم. أو أننا إذا انتهينا من هذا الكتاب وهو كتاب التحرير، وقد اتفقنا على أننا نسرد هذا الكتاب سردا سريعا، ثم إذا أتينا إلى كتاب التنبيه، كتاب التنبيه للإمام الشيرازي شيخ المذهب، لا شك أننا سنطول فيه، وقد استغرق مننا سنوات. يختلف الشرح باختلاف الصبر وتحمل الطلاب. فكتاب المنهاج شرحته في دبي بدورة 21 يوم، والطلاب لهم 4 سنوات إلى الآن في المسجد، عندي مثلا في المسجد النبوي إلى الآن لم يكملوه، فيختلف باختلاف الأخذ. وأيضا في درس من الدروس الآن ألقيه السبت والأحد والثلاثاء للمنهاج، يعني لنا أكثر من سنة ما انتهينا من العبادات. والدورة تختلف فك الألفاظ، فيختلف باختلاف الصبر الطالب وأخذه. طالب قد يأخذ، يعني يكون عنده قد أخذ أكثر من كتاب، لأنه إذا أخذ مثلا متن أبي شجاع والتحرير وغيره، فيكون إذا وصل إلى التنبيه يكون قد تمكن من الفقه، وله الآن قدم راسخ يستطيع أن يتحمل، بل يصبر، بل يطلب من الشيخ أن يطول بالشرح ويأخذ التفاصيل ويأخذ بالاختلافات. أنت إذا قرأت أي متن خفيف كمتن بشجاع أو كالتحرير أو الزبد أو غيره فإنه لا يأتيك بالاختلافات، يأتيك الراجح فقط من المذهب ويمشي، فينطبع في ذهنك أن هذا هو الراجح. ثم إذا ترقيت قليلا وأخذت المنهاج أو أخذت التنبيه وجدت الخلاف، وقيل وفي قول وفي قول وفي قيل ونص وكذا، فتجد الخلاف ليأتي بملكة، يربي عندك الملكة في أن هناك خلاف داخل المذهب، يعني ليس القول قول واحد فقط، يعني الخلاف موجود وثابت. إذن بعد هذا يأخذ إما المهذب وهو خلاف خارج المذهب ليبين لك أن الحق ليس عندك فقط وإنما هناك حق أيضا قد يكون عند غيرك، فيأخذ بعد ذلك بالحجة والدليل. والفقهاء يقولون لا يأخذ الطالب، لا يأخذ الطالب من ابتدائه من أول الأمر المسألة بدليلها، فإنه يندهش ولا يتعلم ولا يكون فقيها ولو بعد 100 سنة، إلا إذا أخذ بالتدرج ثم تمكن من الفقه وأخذ قواعد الفقه بعد ذلك وأصوله، ثم بعد ذلك يأخذ بالدليل فيستطيع أن يرد الأمور إلى نصابها. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فلعلنا نفرد حلقة للتكلم والتحدث في كيفية أخذ الفقه إن شاء الله والتفقه. فليس كل من أخذ فقيه، لو يتفقه 20 عاما ليس كل من أخذ فقيه، ولو أخذ 20 كتابا وشخص قد يدرس سنة واحدة فقط، قد يأخذ سنة واحدة أو سنتين ويكون مفتيا ويكون مجتهدا. لما؟ لأن الفقه ملكة، الفقه ملكة يقذفها الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قلبي وفي ذهني من رأى الله سبحانه وتعالى فيه الخير، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. ولذلك إذا حفظ الإنسان وأخذ الأحاديث ثم يعطيها الفقيه، فالفقيه بعد ذلك يشرح هذه الأحاديث ويفتي ويقول هو معانيها كذا وكذا. حتى أن بعض المحدثين كان يأتي إلى الإمام الشافعي ويقول: يا إمام، ما حكم هذا، ما حكم المسألة الفلانية؟ وجزاكم الله خيرا أيضا. فيأتي إلى الإمام الشافعي ويقول: ما حكم المسألة الفلانية؟ فيقول الإمام الشافعي: حكمها كذا وكذا. فيقول: من أين أخذت هذا يا إمام؟ فيقول: أخذتها من الحديث الذي حدثتنيه البارحة، لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء بعد الإجازة. Thank you.